وار وكان صغت لي ونجايا لطيفة. ونظر يقل سريوني وكال كده وكذا يادي ورسولة دي التويت رقم يا رايح ري اللوزي واروك وانسي غتلي وغنجا يا لطيفة. باغي مولانا أغرف نلال ديني دي صدرني كفتو دارسي ناس دي فلاها فقط صرت الحب سامح يا تسال سمح نتنقار كل محرقة سامح غير الغيرة ديك زيغي خش نغيك هذا وارو كان سيغيت لي وغنجا يا لطيف ضل باغي مولانا قرات لولا لديني الباقي مولانا